بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الجريد على القبر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدة. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. وقال خارجة ابن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ابن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبر يجلس على القبور. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين معذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدا. فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقال الإمام البخاري رحمه الله الجريد على القبر، الجريد على القبر أي وضع الجريد على القبر أو غرز الجريد أو غرز الجريد. وأوصى بريد الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدان، إما أنه يجعل في قبره جريدان أي يغرز في قبره أو يجعل معه في قبره في داخل قبره جريدان. نبنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع القبرين، فعل ذلك مع القبرين، وكأنه رأى يعني أهمية لذلك الأمر أو أن ذلك الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يخف عنهما ما لم ييبسا. وبالتالي ترى هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حملها البعض أن الجريد له هذه الخاصية، لو وضع رطبا على قبر أو غرز رطبا على هذا القبر فعله يخفف أو يخفف من عذاب هذا الإنسان ما لم ييبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أوصى بريد الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدان أي يغرز في ظاهر القبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القبرين كما في رواية ابن عباس رضي الله عنه. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن أي على قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه قال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. يبقى على ذلك فسطاط زي الخيمة كده أو يعني شيء وكأنه بنظل هذا القبر. في بعض الأحيان لما بنذهب إلى المقابر بنجد أن البعض يعمل تندة كده تندة على هذا القبر كأنه يظل هذا القبر. فابن عمر رضي الله عنهما لما رأى هذا الفسطاط خيمة كده على هذا القبر فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله، عمله هو اللي هينتفع به لكن لا ينتفع بهذا. الميت لما يوضع في قبره يبقى لا ينتفع يعني بهذا البناء على قبره، أو لو جعلنا يعني خيمة أو فسطاطا حتى يظل ذلك القبر يعني لا ينتفع الميت بهذا الأمر لا ينتفع. ولكن كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فإنما يظله عمله، عمله هو أساسا هو الذي يدخل معه إلى قبره ويمثل له بهذه الصورة إما في صورة رجل صالح أو رجل طالح عمل الإنسان. وبالتالي ده نسب الإنسان الحقيقي، ده نسبه الذي لا يفارقه وهو العمل الذي على أساسه يجد نتائج ذلك العمل في قبره قبل أن يرى هذه النتائج في الآخرة. وقال خارجة ابن زيد رحم الله: رأيتنا نحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يسب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. يعني طبعا هنا يفهم من كده أن هناك كان ارتفاع لقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، حتى أنهم كانوا يثبون من فوق هذا القبر كما يقول ذلك خارجة بن زيد: وإن شدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. يعني ده دل أن القبر كان مرتفعا شيئا ما، بحيث أنه لا يستطيع أن يتخطاه، ولكن حتى يتخطى ذلك القبر يحتاج أن يثب. فلذلك قال: إن شدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. يبقى ده دليل أن القبر كان مرتفعا، القبر كان مرتفعا، وبالتالي وضع الجريد على القبر يبقى على ذلك هيرتفع القبر بمقدار هذا الجريد الذي يوضع على هذا القبر. يبقى لو في قبر وضعنا عليه جريد يبقى هيرتفع القبر، هيرتفع هذا القبر، وبالتالي يبقى يرتفع إما البنيان المقصود من كده في قبر عثمان المظعون، إما البنيان وإما نتيجة الجريدة الذي وضع على قبره. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. مسألة الجلوس على القبر، مسألة الجلوس على القبر. فعلى ذلك يقول عثمان بن حكيم رحمه الله: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. يعني من أحدث عليه إن هو تغوط على هذا القبر أو بال على هذا القبر، يبقى ده الحدث. وبالتالي قال إن هو الممنوع هو إيذاء ذلك الميت بالبول على قبره أو التغوط على قبره، ولكن وكأنه يرى أن القعود على قبر ذلك الميت لا تأذى بذلك الميت. والميت طبعا المسلم، يبقى عدم إيذاء المسلم حيا كان أو ميتا، يبقى عدم إيذاء المسلم هذا الأمر لا يتعلق بحياته فقط، ولكن حيا كان أو ميتا. وقال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور، كان يجلس على القبور، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر أو البناء عليه أو القعود عليه. ده رواية صحيحة وصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبر والبنيان عليه والقعود على القبر. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق يعني ما دون لحمي حتى تفضي إلي، أحب إلي من أن أجلس على قبر. يقول لو هو جلس على جمرة والجمرة دي حرقت الثياب حتى وصلت إلى جلدي، يعني أهون عنده أو أحب إليه من أن يجلس على قبر. قلنا خاصة الكلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص القبور أو البناء عليها أو القعود عليها. يبقى مش شرط أن يكون حيحدث عليها يبول أو يتغوط، يعني كما قال عثمان ابن حكيم رحمه الله لما أخذ بيدي خارجة قال: فأجلسنا على قبر وأخبرني عن عمي يزيد ابن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. يبقى كأن المكروه هو لو حيحدث الحدث، يعني الحدث اللي هو بول أو غائط يتغوط على القبر أو يبول على القبر، فده كان المفهوم. لكن لنا الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام صريح نهى، والنهي دايما بيقتضي التحريم، ما لم ترد قرينة تصرف ذلك التحريم إلى الكراهة. يبقى نقول ده الأصل كده، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور أو القعود عليها أو البناء عليها. وكما بينا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي، أحب إلي من أن أجلس على قبر. أحب إلي كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى ده أهون، يبقى لو يسلم على امرأة لا تحل له، لا ده أن يضرب في رأسه بمخيط من حديد أهون، يعني كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. لكن احنا بينا يعني العبرة في ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الصحابي يتأول أو يرى ذلك الأمر، يبقى أقل ما في الأمر هيبقى فيها كراهة، أقل ما في الأمر هيبقى فيه كراهة. ومطلوب الإنسان أن يجتنب هذه الأمور، يعني حتى لو قلنا النهي هنا ليس على التحريم ولكن على نهي كراهة تنزيهية أو كراهة، فعلى ذلك أيضا نبتعد عن المواطن التي فيها كراهة، وقلنا الآن ده الباب دايما إلى الحرام، وبالتالي على ذلك لا نحتاج نحن نجلس على القبر. إن جلس الإنسان يبقى يجلس في القبور ولكن بعيدا عن أن يجلس على القبر، بناء على ما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأيضا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، وده الشاهد من الكلام، يعني جاء بجريدة رطبة وشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. لكن الراجح ان ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، انه لما مر على القبرين قال انهما لا يعذبان، وده لا يكون الا بوحي من الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعلم ما يحدث داخل القبر، يا ترى صاحب القبر ده بينعم ام بيعذب؟ لا ندري، يعني لا ندري ان كان يعذب او ان كان في بينعم في داخل القبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان قال إنهما يعذبان، يبقى يعذبان، يبقى ده بيكون دي أمور غيبية لا نراها، وبالتالي يبقى الإخبار بها بيكون بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي شق الجريدة إلى نصفين بناء على أن أصحاب هذه القبور يعذبون كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال على أن يخفف عنهما ما لم يبسا، يعني يخفف عنهما من العذاب، أنه يعذبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعد العلماء هذا الأمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بعذاب أصحاب هذه القبور، وأخبر أيضا لعله أن يخفف عنهما العذاب. لكن إحنا لما نمر على قبر لا ندري إن كان يعذب أم ينعم، كان يعذب ونعم. فلذلك دي هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله ذكرها، قال ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، يبقى الجريدة على القبر، ولو وضعنا الجريدة على القبر يبقى على ذلك يعلو هذا، وكان يعلو هذا البنيان، يبقى جواز وضع الجريد وارتفاع ذلك القبر بالجريدة يوضع عليه، أو أنه هو يغرز حتى يخفف عنهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب هذا أو في أصحاب هذه القبور. قال إنه يعذبان ويعذبان في كبير، يعني الأمر كان يعني يستطيع أن يبتعد عن ذلك الأمر، يعني أمر مش محتاج لمشقة ليبتعد عنه، فقد يجلب الإنسان لنفسه العذاب بشيء يسير يستهين بالإنسان أو بيستهتر بذلك الأمر أو يحقر من شأن ذلك الأمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني مش بيتعذب في حاجة يعني فعلة كبيرة، ده فعلة كان يستطيع أن يتقي هذه الفعلة، أن يستطيع، ولكن ده بيبقى جهل بالإنسان وعدم فقه، وقد يحقر الإنسان من شأن ذنب من هذه الذنوب ولا يرى ذلك الذنب، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنافق ده بيرى الذنب إزاي؟ كيف يرى؟ يراك ذباب كده وقع على أنفه ثم قال بيدها كذا، يعني بينشه كده، يعني بيرى الذنب إزاي؟ المؤمن بيرى الذنب يعني كالجبل، يعني يخشى أن يقع عليه، بيعظم الأمر ده، يعني المؤمن قد يقع في المحظور، يعني يقع في المحظور تزلق قدم، ولكن كيف يرى الذنب؟ كيف يرى المؤمن يبقى مش بيحقق من شأن الذنب أو يستهين بالذنب؟ زلت القدم يعني عدو أنا بي رب سبحانه وتعالى، ويعلم أيضا عظم هذا الأمر، يعني ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال عن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لكن تداعيات الذنب ده توفرت فانزلقت الأقدام زلت القدم، لكن بتراه بيعود ويتوب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك بيرى الذنب زي الجبل كده يكاد أن يقع عليه يهلكه، لكن المنافق كيف يرى الذنب مهما كان عظم ذلك الذنب؟ يرى كذباب وقع على أنفه ثم قال بيده هكذا، يعني زي الإنسان اللي بينش إيه الذبابة كده، فاستهانة استهانة. فطبعا المؤمن معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى، لكن هو كضعف بشري، يعني إنسان كده كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يقع إنسان في الخطأ لكن هو ما بيسعاش إلى الخطأ ولا بيتعمد هذا الخطأ، لكن توفرت تداعيات تلك المعصية فزلت القدم زلق. وده نتيجة بيبقى لحظة لحظات الضعف. يبقى نقول إن الشهوة والهوى غلب باعث الدين عند هذا الإنسان، يبقى الشهوة والهوى دي غلب باعث الدين عند الإنسان فزلت القدم وانزلق في هذه المزالق. قال إنه يعذبان في كبير، يعني كان أشياء ممكن يبتعدوا عنها، يعني يبتعدوا. قال أما حدوما فكان لا ستر من البول، ما كانش بيحترز كده من البول، إذا بال ما كانش بيحترز، احترش من رشاش البول كده ورذاذ البول أن يرد على بدنه يرد على ثوبه، فكانش عنده احتراز بهذا الأمر، فإن بان يعني لا ينتبه ومش منشغل بهذا الأمر. طب بيختار مكان لو بال في هذا المكان حيرتد عليه رذاذ البول أو رشاش البول على بدنه وجسده، فهو لا يهتم بذلك الأمر ويستهين. وده كان ممكن يحترز من رذاذ البول أو من رشاش البول ولكن ما احترز. وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، كان يقوم بنقل الكلام على سبيل الإفساد، اتعود أنه يقوم بنقل الكلام. وساعات بيبقى المستمع للنمام هو فتنة له، يعني ساعات اللي بيستمع للنمام هو فتنة، لو وجد مني الصد مش هينقل الكلام، لا ينقل ذلك الكلام، وبالتالي الكلام ده من الممكن تحدث منه خصومات أو شقاق أو غير ذلك، فده بيفسد العلاقة بين الناس. ده الإصلاح ذات البين ده أمر مطلوب، فتخيل ده بيفسد ذات البين، النمام ده ماذا يصنع؟ يفسد ذات البين. ده إصلاح ذات البين ده أمر مطلوب، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما أيضا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يصنع عن النمام مع إن هو معصيته كلها في الكلام، يعني معصيته كلها في الكلام، بينقل هذا الكلام على سبيل الإفساد، بس طبعا بهذا قيد إن هو ينقل الكلام على سبيل الإفساد، فماذا يصنع؟ يبقى على ذلك يبقى شقاق في الأسرة في العائلة، شقاق في المجتمع، وبالتالي على ذلك شقاق بين الأصدقاء والأحباء، ده نتيجة نقله للكلام، فهو مفسد. بس نقول أنت فتنة له لو أعطيت هذه الأذن لكي تستمع، وتعنى بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى النمام ده فتنة لغيري، والمستمع للنمام هو فتنة له، فلكن لو احنا وجد الصد كده اللي بيغتاب ده لو وجد الصد هيجد ان هو مفيش مجال مفيش فرصة، مش عطينه فرصة كده لكي يغتاب، مش عطينه فرصة لكي يقوم بنقل الكلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب الصحابة رضي الله عنهم ان هو لا يحدثني احد يعني شيئا عن اخر كده، ليريد ان يخرج سليم الصدر، صدره مش غائر من فلان أو فلان. وبالتالي كان بيؤكد على هذا المعنى أن ما فيش حد ينقله كلام حتى لا يغور صدر النبي صلى الله عليه وسلم من فلان أو فلان. الكلام ما فيش شكل تأثير، يعني الكلام ليه تأثير، حتى لو أنا مش هأتابع على كلام هذا النمام لكن الكلام ليه تأثير، يعني كلام النمام أن فلانا قال عنك كذا وكذا، انا مش هاخد موقف بس هيضيق صدري، مش هاخد موقف فلان ولا عاتب فلان، لا بس ده نقل لنا الكلام فهنجد ضيق في صدري من فلان. ايه السبب في ضيق الصدر؟ لما هذا الرجل النمام نقل الكلام، حتى لو أنا مش حقيقة هتابع هذا الكلام أقول له فلان لماذا قلت كذا أو كذا، لا حتى لو مش حادبه أو لا أقول له ذلك الأمر، لكن الكلام له تأثير، تأثير في النفس. فلذلك الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فده هيفسد بين الناس، يفسد في العلاقات. فلذلك هي كبيرة من الكبائر. أيضا عدم الستار من البول كبيرة من الكبائر، يبقى الستار اللي هو لا يحترز عند البول من رذاذ البول أو من رشاش البول رد عليه أو على سواء بدني أو على ثيابه. قال ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقال رسول الله لما صنعت هذا؟ يبقى ده مش أمر معهود من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيمر على قبور، لكن ما كانش لما بيمر على القبور يضع هذه الجريد على القبور، لكن وضع الجريد خاصة على هذين القبرين. ليه؟ للسبب ده أنهم يعذبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما سألت الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا أمر غير معتاد، أمر غير معتاد، وبين لهم العلة لماذا صنع كذا، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، إذا رأوا ما لم يعتدوا من النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون، وأيضا يعني يسترشدون بكلامه لما صنعت كذا. قال رسول الله لما صنعت هذا؟ ليه؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس، لأنه ذكر أنهم معذبان، يبقى ذكر أنهما معذبان، فلما صنع كده يبقى ده مش بالأمر المعتاد، عشان ما ناخدش دي كأنها سنة أصبحت سنة، لا هذا ليس بالأمر المعتاد. بدليل سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا، يبقى أمر غير معتاد من النبي صلى الله عليه وسلم، مع الرغم أنه دخل القبور وكان يشيع أيضا الجنائز، فقال على أن نخف عنهما ما لم ييبسا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال باب موعظة المحدث عند القبر، يبقى الموعظة عند القبر والخطبة، وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث. قال الأجداث هي القبور، بعثرت أي أثيرت، معثرت حوضي أي جعلت أسفلهم أعلام. الإفاض قال الإسراع، قال الإفاض اللي هو الإسراع، وقال الأعمش إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر. يوم الخروج أي من القبور، ينسلون أي يخرجون، يبقى يخرجون من الأجداث صراعا كأنه إلى نصب يوفضون، يفضون يبقى اللي فض ده الإسراع، يخرجون الأجداث، الأجداث اللي هي القبور، إسراع كأنهم إلى نصب يفضون، كأنهم بيسرعوا إلى شيء شاخص كده، إلى نصب، إلى شيء شاخص، يبقى اتجاه يعني مع واحد اتجاه معلوم كده، كأنه بيتجه إلى شيء معلوم. فلذلك نصب أي شيء منصوب يستبقون إليه، يبقى زي الشاخص كده، وبالتالي يعني خرجوا من القبور صراعا إلى هذا النصر كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكب في مخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسر. فبيذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. ده كنتيجة أن القبر لم يحفر بعد، اللحد لم يجهز، فجلسوا حتى يجهز اللحد حتى يدفنون ذلك الرجل، ده السبب، يبقى ما قعدش كده ابتداءا، ولكن ولما لم يلحد له، يبقى ما كانش اللحد جاهز عشان دفن هذا الرجل، وبالتالي يأخذ مدة في الحفر. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرتي ثم قال قاعد كده ينكت في الأرض بالمخصرة دهية ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. يبقى أهل الجنة يعرفون أهل النار يعرفون وكل ده يعني في اللوح المحفوظ مكتوب وكل ذلك أيضا في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار, يعني مكتوب كده يبقى في اللوح المحفوظ ده من أهل الجنة ومن أهل النار إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. وإحنا عارفين لما الإنسان الجنين يصل في بطن أمه إلى 4 أشهر الله تعالى يرسل ملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات منها شقي أو سعيد. والكتابة دي اللي هي الكتابة والإنسان الجنين في بطن أمه بتبقى هذه الكتابة طبعا موافقة لكتابة في اللوح المحفوظ وما كان مكتوب في اللوح المحفوظ فهذا من علم الله سبحانه وتعالى المسبق. يبقى ده سبق في علم الله عز وجل وأيضا مكتوب في اللوح المحفوظ وكل ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ حيرى الإنسان هذا هو القدر, يعني ده قدر وبالتالي فيها إثبات القدر وفهم الصحابة للمسألة, يعني فهم الصحابة للمسألة. لذلك لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل, خلاص ما احنا مكتوبين أهل الجنة مكتوبين وأهل النار مكتوبين والإنسان ده شقي أو سعيد كل ده مكتوب, يعني كل ده مكتوب وما كان مكتوبا سيلاقيه الإنسان لا محالة. احنا نتذكر كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما لما قال يا غلام إني أعلمك كلمات, وبالتالي كان بيعلمه القدر ويقول له أن الأمة بأسرها لو اجتمعت على الحق مضرة بإنسان الله تعالى لم يقدر علي هذه المضرة ما استطاع, ولو اجتمعت جميع الأمة كده على جلب منفعة الإنسان الله تعالى لم يقدر له هذه المنفعة ما استطاع, رفعت الأقلام وجفت الصحف, يعني خلاص ما فيش زيادة في اللوح المحفوظ, يعني في زيادة نقصان من اللوح المحفوظ, ما كان مكتوبا هو الذي يقع على الذي يقع هو المكتوب في اللوح المحفوظ هو المكتوب في اللوح المحفوظ. فالإنسان يعني قبل أن يولد ما من نفس منفوسة حتى الذين لم يولدوا بعد مكتوب هم من أهل الجنة والأهل النار مكتوب شقي أو سعيد. يبقى حتى قبل كتابة الملك لما كتبه الإنسان جاي في بطن أمه يبقى الكتابة دي سبقت في اللوح المحفوظ, وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى الكتابة دي أول ما خلق الله تعالى القلم قال لا أكتب, قال وما أكتب, فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى ما كان مقدرا لابد أن احنا نجده, يعني اللي مقدر كده عشان كده نقول أن مشيئة الله نافذة, مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة وقدرته تامة سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة مسألة القدر وإثبات القدر وإزاي الصحابة فهموا المسألة, وحتى لما يستفسرون استفسار استرشادي مش إنكاري كده, يعني يقولوا يعني الأمر أنا مش عارف أستوعبه أو كذا, لا قالوا لو كان الإنسان مكتوب, فقالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل, فمن كان منا من أهل السعادة فسيسير إلى عمل أهل السعادة سيسير إلى عمل أهل السعادة, ومن كان منا من أهل الشقاء فسيسير إلى عمل أهل الشقاء. يبقى ده مكتوب وبعدين يبقى هو حيصير لذلك العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة, يبقى ما بيقولوا فإن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له, اعمل المطلوب منك العمل وكل ميسر لما خلق له, إن كان من أهل السعادة فالله تعالى ييسر له عمل أهل السعادة, وإن كان من أهل الشقاوة فالله تعالى ييسر له عمل أهل الشقاوة. والآية واضحة لذلك علمهم ذلك وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. في مقدمات وفي نتائج، بس المقدمات ده هي بتبقى من الإنسان، وكل مقدمة لها نتيجة. يبقى الله تعالى هييسر لك اليسرى، قلنا ليه؟ لأنه تقدم. يبقى الإنسان بيتقدم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يبقى سعي من أراد الآخرة فعلا، سعي من أراد الجنة، يبقى لها طريق مسلوك والطريق واضح. إيه المطلوب عشان نصل للجنة؟ تسلك هذا المسلك، تسلك الطريق ده هو. فهو فعلا ذهب وبدأ يسلك هذا الطريق، يبقى ده عنده جدية وعنده التزام بذلك الأمر. يبقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، يبقى اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لا يستطيع إن هو أن يتكل على هذه الكتابة كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالعمل وإتقان العمل وأيضا مجاهدة النفس. وكذلك أيضا لا يستطيع الإنسان أن يحتج بالقدر على ترك للطاعات أو فعل للمعاصي، يبقى لا تحتج بالقدر. يبقى لو ترك الصلاة لماذا تترك الصلاة؟ قال أن الله تعالى قدر علي ذلك. وقع في ذنب كده، لماذا فعلت كذا؟ قال أن الله تعالى قدر علي ذلك. نقول لا، نحن ليس لنا اطلاع على ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن لنا منهج المطلوب أننا أسير فيه، يعني أسير في المنهج. يبقى لماذا هو سيرتكب المعصية ويقول هذا مقدر عليه؟ ما احنا نعلم ان ده امر مقدر، لما حدث منه وفعله يبقى ده امر مقدر، لكن ليس له حقا يحتج على فعل المعصية بالقدر، لانه لم يطلع قبل الفعل، لم يطلع. احنا عرفنا ده امر مقدر ازاي؟ بعد وقوع الفعل. لا، لو انت تقول ده مقدر عليا، يبقى انت ليك اطلاع بقى على اللوح المحفوظ، ورأيت انه فعلا مطلع عليه، اطلعت انك انت مقدر عليك ان تفعل كذا. ده احنا لم نعلم يعني ما قدر على الانسان الا لما يقع في الامر، والا نقول ان القاتل يحتج، يقول ده عمره وده اجله، يبقى يحتج بهذا الامر، يبقى نقول ده فعلا عمره واجله، وربنا سبحانه وتعالى قدر عليه ذلك الأمر، لكن ليس للقاتل أن يحتج بهذا الأمر لأنه لم يطلع على ما كان مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن إحنا عارفين أن في كتابة، وهذه كتابة من علم الله سبحانه وتعالى المسبق، وأنه يعني معين من منا من الجنة، من أهل الجنة ومن منا من أهل النار، وأنه بيكتب هذا إنسان شقي أو سعيد، لكن إحنا لا نعلم. أنا أنفذ المطلوب، إيه المطلوب مني؟ في أعمال المطلوب مني أن أقوم بها، فأنا أقوم بذلك الواجب، فليس لنا أن نحتج بالقدر على فعل المعصية أو ترك الطاعات، لأن ليس لنا اطلاع. لكن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعني فهمت مسألة أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له، حتى قال عمر رضي الله عنه إذا نجتهد بقى. أمر محتاج الاجتهاد، اجتهاد. يبقى أنت من أهل الجنة ولا أهل النار؟ يبقى هنقوله ايه؟ ليه هتقول انك انت من اهل النار؟ طب ليه ما تقولش انت من الجنة؟ تسلك الطريق، المطلوب ان تسلك الطريق، والطريق واضح ومعين وبين وجلي، فاسلك هذا الطريق. يبقى طريق الجنة اهو، مش هتجد كده ان في قيود او مكبلات بيكبل بها الانسان تمنعه الحركة، لا. لكن اعمل العمل، اعمل ما هو مطلوب، اعمل ما هو مطلوب. ايه المطلوب مني؟ يبقى أن أنا أفعل الطاعات، أترك المعاصي، وبالتالي أنت بتجتهد في ذلك الجنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمله فكل ما يصل لما خلق له. ثم ذكر دي معزة المحدث عند القبر، ده الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة كما قال ابن أبي طالب. وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم كيف بتقبض روح الإنسان لما يأتي ملك الموت، إن كانت نفس طيبة أو نفس خبيثة، وإن المؤمن لما يكون في إقبال على الأخير وإدبار من الدنيا، يبقى بيأتي ملك الموت، وإزاي هو يعني يأتي نفس طيبة في الجسد الطيب خروجه إلى مغفرة الله ورضوان ورب غير غضبان، يبقى ده بينادى على نفس الطيبة حتى تخرج كده وتسل كما تسل قطرة من في السقاء. وأما روح الكافر فلما يعني تبشر بالعذاب تتفرق في بدني فتنزع نزعا شديدا، ويبشر عند ذلك بما يعني سيناله أو يبشر بما سيقدم عليه من العذاب في قبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم ذكر الباب التالي قال باب ما جاء في قتل النفس، أي الحكم في قاتل النفس. قال ما جاء في قاتل النفس، ذكر في رواية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف ملة غير الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال، فمن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. أيضا في رواية عن جندب رضي الله عنه قال عن الحسن حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله تعالى بضرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. ما جاء في قاتل النفس، يبقى قاتل النفس هيعذب في النار بنفس الأداة التي قتل بها نفسه، يبقى قاتل نفسه هيعذب في النار بالأداة التي قتل بها نفسه. قال من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. وقال أيضا الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. يبقى اللي قتل نفسه بشيء هيعذب بذلك الشيء في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء في قتل النفس، يبقى من حلف ملة غير الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال. يبقى في واحد بيحلف كده يكون نصراني لو كان كذا أو يكون يهودي أو ما يكونش على ملة الإسلام، فإن كان فعلا كاذب ومتعمد يبقى هو كما قال، هو ارتضى لنفسه ذلك الأمر، هو الذي ارتضى لنفسه ذلك الأمر. زي ما الإنسان كده بيحلف بالحرام من دينه، فلو كان كاذبا متعمدا يبقى على ذلك هو كما قال، يعني هو اللي قال فهو كما قال كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قتل نفسه بحديده وده الشاهد من الكلام عذب بها في نار جهنم. اللي بيقتل نفسه بشيء ينتحر يعني بشيء بيبقى بيعذب بهذا الشيء في نار جهنم. إن كان مستحلا لذلك فده الاستحلال ده كفر بالله فهيحبس في النار كما يحبس الكافر. أما إن لم يكن مستحلا ولكن هو يأس إن كان نتيجة مرض أو فقر أو نتيجة مثلا مشاكل عنده فعلى ذلك يبقى دي كبيرة من الكبائر ولكنه لا يكفر بها، يبقى لا يكفر بذلك. احنا علنا ذكرنا أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الكلام، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بالسم فتذرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من فوق الجبل فتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فرواية عند مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتل نفسه بحديدة حديدته في يدي يتوجه بها في بطنه قال في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فرواية كده بتتكلم على يعني التأبيد، إن العذاب هيكون على التأبيد. لكن بعدها ذكر من مسلم رحمه الله قصة طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وكان له صاحب، فعلى ذلك كان في المعركة وأصيب فتعجل فقطع البراجم فمات، فرأوه في رؤيا في هيئة حسنة غير أنه مربوط اليد، فقال له يعني ماذا قال ربك؟ قال أنه قد غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما بيدك؟ قال قيل لي لنصلح ما أفسد. فلما قص الرؤيا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم ليديه فاغفر. يعني وإحنا بينا في المسائل السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب لا أستغفر لك ما لم أنه عنك، ونزلت الآيات ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما ينفعش أبدا يستغفر الكافر. فلما قال اللهم يديه فاغفر يبقى ده معناها أنه هو لا يكفر، لأن طلب المغفرة تكون للمسلم العاصي لكن لا تكون لكافر أبدا. فاستدلوا بهذه اللفظة أن قاتل النفس لا يكفر إلا إن كان مستحلا، زي إنسان بيستحل، يعني إنسان يقول إن الزنا حلال ده كافر حتى لو لم يزني، يعني قال إن الخمر ده حلال يبقى ده كافر حتى لو لم يشرب الخمر، حتى لو لم يشرب الخمر طبعا بيبين له المسألة، لو أصر يبقى كافر خارج من الملة. غير اللي هو بيتعاطى الزنا أو يتعاطى شرب الخمر، هو بيتعاطى هذا الأمر يعرف معصية، يعرف إن ده معصية فلا يكفر بها، لا يكفر، يبقى دي معناها كبيرة وكان مصرا على فعل هذا الأمر. من أهل السنة الجماعة يقولون أنه من مات على كبيرة وكان مصرا على فعلها فهو في مشيئة الله، فهو في مشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يعني لا يكفرون، لا يكفرون. فكذلك أيضا المسألة يبقى على الرغم أن هي قال في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن الرواية الثانية بيّن أنه اللهم لديه فاغفر، وطلب المغفرة ما تكونش المشرك، فدل على انه ايه، وكما راى يعني انقروا على هذه الرؤيه ودعا لهذا الرجل وطلب له المغفره، فدل على انه ايه ليس بكافر. طب لما جت الروايه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ورد على سبيل التغليظ، ورد على سبيل التغليظ والزجر الشديد من هذا الامر، هذا الامر. وهنا ايضا في الروايه قال ادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنه، يبقى حرمت عليه الجنه يبقى لا يدخل الجنة من أول وهلة، يبقى لا يدخل حرام عليه الجنة أن يدخل الجنة من أول وهلة، ولكن هو مآله إلى الجنة حتى نقول لو قتل نفسه طالما لم يكن مستحلا، يبقى حتى لو عذب يبقى يعذب إلى فترة ثم يدخل يخرج بشفاعة الشافعين. والشاهد الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، يعذب بنفس المادة الذي قتل بها نفسه. يبقى الكلام ده ورد مورد الزجر والتغليظ لكن حقيقته غير مراد، وده من فضل الله سبحانه وتعالى ومن الرب سبحانه وتعالى. يعني لو كان حينفذ عليه العقوبة هذه العقوبة التي يستحقها، ولكن ده من من الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعني تكرم على عصاة الموحدين ويخرجهم من النار بشفاعة الشافعين. هذا من إكرام الرب سبحانه وتعالى لهم ومن إحسانه ونعامه، يعني هم لا يستحقون، يبقى لا يستحق، ولكن لما خرج خرج شفاعة الشافعين يبقى ده من رب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أكرم هؤلاء ومن عليهم أن يخرجوا بشفاعة الشافعين. فلذلك أيضا يبقى ده ورد مورد الزجر والتغليظ، يبقى بيغلظ عليه في القول، بيغلظ عليه في العقوبة. لكن لما احنا نيجي نتكلم ما نحاولش أبدا لو في رواية ورد للترهيب ما نحاولش نخفف منها، يعني زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك أن العادة الذي ولينا من صلى الله تركها فقد كفر، فنيجي نقول ده يعني آل الفقه قالوا أن ده كفر دون كفر وجمهور على أنه لا يكفر، يعني خروجا ليخرج من الملة ولكن هي معصية، أنت بتخفف كده. فالروايات اللي ورد في الزجر والتغليظ والوعيد والتهديد يبقى تترك كما جاءت، يكفيني ان انا اقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو حد استفتاني هيستفتيني كده، واحد انتحر ماذا يعني حكم الحكم ايه؟ هقول والله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجع بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا في ابدا. انا مش هتعدى هذا القول، هو عايز الحكم لكن لا نتعدى هذا القول، ان انا انقل له كلام النبي صلى الله عليه وسلم وامسك عن الكلام، امسك، لان ده ورد للتغليظ والزجر وفي وعيد وتهديد، لا نخفف ابدا من شان الوعيد والتهديد، والا هيبقى كانك بتعين هؤلاء على المعصيه، تعين هؤلاء على المعصيه. يكفينا ان انا انقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حكم تارك الصلاه تكاسلا، ايه حكمه؟ والله قال النبي صلى الله عليه وسلم عاد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وانا افسر يعني حتى هناخد بقول جمع العلماء كفر دون كفر، انها معصية كبيرة من الكبائر، لكن انا كاني يعني بنعينه على فعل المعصية، انا انقل له الرواية ولا اعلق، هنا انقل له الرواية ولا نعلق، يبقى فيش تعليق عشان لا نخفف من هذا التهديد او الوعيد، ولا نخفف من اسلوب الترهيب او الزجر والتغليظ الذي ورد في روايات او في نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما يكره من الصاع المنافقين والاستغفار المشركين. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.